بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، قوله عن أم عطية رضي الله تعالى عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، معناه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا كراهة تنزيه لا نهي عزيمة تحريم. قال: ومذهب أصحابنا أنه مكروه، يعني عند الشافعية، وليس بحرام. ولهذا قال ولهذا الحديث قال القاضي، يعني عياض، قال: جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها، يعني الجنائز، وأجازه علماء المدينة، وأجازه مالك، وكرهه للشابة، يعني فرق بين المرأة العجوز والمرأة الشابة. قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك، وفي رواية: ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك، وفي رواية: اغسلنها وترا ثلاثا او خمسا، وفي رواية: اغسلنها وترا خمسا او اكثر. قال: هذه الروايات متفقة في المعنى، وان اختلفت الفاظها، والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا، فان احتجتن الى زيادة عليها للانقاء فليكن خمسا، فإن احتجتن إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعا، وهكذا أبدا. وحاصله أن الإيتار مأمور به، والثلاث مأمور بها ندبا، فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة، وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء. قال: ويندب كونها وترا، وأصل غسل الميت فرض كفاية، وكذا حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه، كلها فروض كفاية. والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن. هكذا هذا مختصر الكلام فيه يعني في هذا الموضوع. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن رأيتن ذلك بكسر الكاف بكسر كاف الخطاب إن رأيتن ذلك خطاب لأم عطية رضي الله عنها ومعناه إن احتجتن وليس معناه للتخير وليس معناه التخير وليس معناه التخير ولا تفويض ذلك إلى شهوتهن. وكانت أم عطية رضي الله عنها غاسلة البنات غاسلة وكانت أم عطية رضي الله عنها غاسلة للميتات وكانت من فاضلات الصحابيات الضارية واسمها نسيبة بضم النون وقيل بفتحها نسيبة. وأما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التي غسلتها فهي زينب رضي الله عنها هكذا قاله الجمهور. وقال القاضي عياض وقال بعض أهل السير إنها أم كلثوم والصواب زينب كما صرح به مسلم رحمه الله في روايته التي بعد هذه. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بماء وسدر قال فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت وهو متفق على استحبابه ويكون في المرأة في المرة الواجبة يعني يكون في المرة الأولى. وقيل يجوز فيها أو يجوز فيهما يعني في المرة الأولى وفي غير المرة الأولى. قوله صلى الله عليه وسلم واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور قال فيه استحباب شيء من الكافور في الأخيرة يعني في الغسلة الأخيرة وهو متفق عليه عندنا يعني عند الشافعية. وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يستحب. وحج الجمهور هكذا عندكم ها ولا وحجة قال وحجة الجمهور هذا الحديث لأن فيه النص ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع إسراع فساده أو يتضمن إكرامه. قولها فألقى إلينا حقوى فقال أشعرنها إياه قال الحق هو بكسر الحاء حقوى وفتحها حقوى لغتان يعني إزارة وأصل الحقو معقد الإزار وجمعه أحقق حقي. وسمي به الإزار مجازا لأنه يشد فيه يعني في وسط الإنسان وهو موضع الحق. ومعنى أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارا لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد. سمي شعارا لأنه يلي شعار الجسد. قال والحكمة في إشعارها به تبريكها إياه، والحكمة في إشعارها به تبريكها إياه أو تبريكها به، ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم. وهذا القول منه رحمه الله فيه نظر، لأن هذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي كان يفعله أصحابه رضوان الله عليهم. فكانوا إذا رأوا عليه ثوبا أو رداء أو قميصا طلبوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم إياه، وكان الواحد منهم يذكر أنه ليس بحاجة إليه، وإنما حرص على أن يأخذه ليجعله في كفنه يتبرك به. وطرد الحكم إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام من الصالحين والأولياء ونحوهم أمر يفتقر إلى دليل، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم، وفيه جواز تكفين المرأة بثوب الرجل، لأن هذه أشياء مشاعة، يعني الإزار والرداء ليس شيئا خاصا مفصلا على جنس من الأجناس، والمرأة تلبس الإزار كما يلبس الرجال، إلا أنها تلبس الدرع بدلا من الرداء. قال فمشطناها 3 قرون أي 3 ضفائر، جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها ضفيرة، كما جاء مبينا في غير هذه الرواية. قال ومشطناها بتخفيف الشين في استحباب مشط رأس الميت وضفره، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الأوزاعي والكوفيون لا يستحب المشط ولا الضفر، بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقا. قال ودليلنا عليه الحديث، يعني الذي جاء فيما صنعته أم عطية. قال والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ذلك واستئذانه به كما في باقي صفة غسلها. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، قال في استحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات، ويلحق بها أنواع الفضائل والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيح مشهورة. وفيه استحباب وضوء الميت وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يستحب، ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل كما في وضوء الجنب، وفي حديث أم عطية رضي الله عنها هذا دليل لأصح الوجهين عندنا أن النساء أحق بغسل الميتة، أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها، وقد تمنع دلالته حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرا في وقت وفاتها لا مانع له من غسلها، وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة. قال ومذهبنا ومذهب الجمهور أن له غسل زوجته. قال وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة لا يجوز له غسلها، وأجمعوا أن لها غسل زوجها، يعني لا العكس. واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل على من غسل ميتا، ووجه الدلالة أنه موضع تعليم، فلو وجب يعني غسل من غسل الميت لعلمه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية. قال ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يجب الغسل على من غسل الميت، لكن يستحب. قال الخطابي ولا أعلم أحدا قال بوجوبه، وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه، يعني أن من غسل ميتا فليتوضأ لا أنه يغتسل. والجمهور على استحبابه، يعني يستحب له أن يتوضأ. ولنا وجه شاذ أنه واجب وليس بشيء، يعني أنه أي الوضوء أو أنه أي الغسل واجب. قال وليس بشيء، يعني هذا القول. والحديث المروي فيه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ، قال هذا حديث ضعيف بالاتفاق. وأما قوله فوجب أجرنا على الله، معناه وجوب إنجاز وعد الشارع، وجوب إنجاز وعد أو وعد بالشرع، لا وجوب بالعقل كما تزعمه المعتزلة. هذه مسألة في قوله يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما روي له أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها له قراب، ومن تبعها حتى تدفن له قراطان، فتأسف رضي الله عنه وقال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. ثم قال هذه العبارة التي يشعر فيها تأسفه، حيث قال أجرنا على الله، معناه وجوب إنجاز وعد بالشرع لا وجوب بالعقل، يعني أن هذه المسألة تثبت شرعا بما ورد فيها النص، أما العقل بدون أن يكون ثمة دليل شرعي لا يكفي في إثبات هذا الأجر. قال وهو نحو ما في الحديث حق العباد على الله، وقد سبق شرحه في كتاب الإيمان. حق الله على العباد وحق العباد على الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذا الوعد إنما جاء بالنص، لكن لو ترك الأمر للعقل فالعقل قد لا يصل إلى هذا الحكم. وهذا فيه رد على منهج المعتزلة الذين يجبون على الله ما لا يجب عليه، ويلزمون الله بما لا يلزم به نفسه. وإن كان الله قد وعد فإنما وعده صادق، والله سبحانه وتعالى يحقق لمن وعده وعده، لكن ذلك على سبيل التكرم والتفضل لا على سبيل الوجوب. قوله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، معناه لم يوسع عليه في الدنيا ولم يجعل له شيء من جزاء عمله، يعني يحصل عليه في الدنيا. قوله فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرا، هذا كما جاء في قصة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه التي مرت بنا، أنه لما استشهد يوم أحد أرادوا أن يكفنوه بكفنه وبلباسه، فلم يجدوا إلا نمرة يغطوا بها رأسه انكشفت رجلاه، وإن غطوا بها رجليه انكشف وجهه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى جسده ويوضع على ساقيه وقدميه شيء من الإذخر، فأشار إليها هنا بقوله إلا نمرا. قال هي كساء، وفيه دليل على أن الكفن من الرأس من رأس المال، وأنه مقدم على الديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه في نمرته ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا. ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه دين، لكن لما كان الدين يأتي بعد التجهيز، لذلك لما لم يكتمل التجهيز لم يسأل عن الدين. قال وذلك كالعبد الجاني والمرهون والمال الذي تعلقت به زكاة أو حق بائعه بالرجوع بإفلاس ونحو ذلك، يعني في هذه كلها التجهيز يقدم عليها. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر، عرف الإذخر بقوله هو بكسر الهمزة والخاء، وهو حشيش معروف طيب الرائحة، وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس، وجعل النقص مما يلي الرجلين، ويشتر الرأس فإن ضاق عن ذلك سترت العورة، فإن فضل شيء جعل فوقها، فإن ضاق عن العورة سترت السوءتان لأنهما أهم وهما الأصل في العورة. قال وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن، فإن قيل لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله لم يوجد له غيرها، يعني غير النمرة. فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملك الميت إلا نمرة، ولو كان ستر جميع البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب تلزمه نفقته، فإن كان وجب عليه يعني على هذا القريب. فإن قيل كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية أجرت يوم أحد وقد كثر القتل من المسلمين واشتغلوا بهم، والخوف من العدو وغير ذلك يعني منعهم من توفية ذلك، فجوابه أنه لا يبعد عن حالي لا يبعد من حال الحاضرين المتمولين دفنه أن لا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها، والله أعلم. قوله منا من أينعت له ثمرته أي أدركت نضجها، فهو يهدب فهو يهدبها بفتح أوله وبضم الدال وكسرها، يهدبها أو يهدبها أي يجريها، وهذا ما جاء في حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه في كونه يصف أحوال الصحابة رضوان الله عليهم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأحوالهم بعد النبي حيث فتحت لهم الدنيا، ومنهم من طال عمره حتى استفاد من جائزته في الدنيا، ومنهم من احترمته المنية ومات قبل أن يحصل له هذا الحال. ولذلك قال هنا رحمه الله فهو يهدبها، قال هو بفتح أوله وبضم الدال وكسرها يشتنيها، يقال ينع الثمر وأينع ينعا وينوعا، فهو بالغ وهدبها يهدبها إذا جناها، وهذا استعارة لما فتح عليهم من الدنيا. قولهم كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال السحولية بفتح السين وضمها يقال السحولية والسحولية، والفتح أشهر سحولية، وهو رواية الأكثرين. قال ابن الأعرابي وغيره هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن، وقال ابن قتيبة ثياب بيض ولم يخصها بالقطن، وقال آخرون هي منسوجة في منسوجة إلى سحول، هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيها. وقال الأزهري والسحولية أو السحولية بالفتح منسوبة إلى سحول مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب، وبالضم يعني سحولية قال ثياب بيض. وقيل إن القرية أيضا بالضم يعني سحول هكذا اسمها. مدينة باليمن حكاه ابن الأثير في كتاب النهاية، يعني هذا الضب أنها سحول. في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما وجوب تكفير الميت، وهو إجماع المسلمين، ويجب من ماله أو في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من نفقته عليه، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن وجب على المسلمين توزيع، وجب على المسلمين يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى ما يراه. وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل، وهو مذهبنا ومذهب الجماهير، والواجب ثوب واحد كما سبق، والمستحب في المرأة خمسة أثواب، ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة أثواب، لكن المستحب أن لا يجاوز الثلاث. وأما الزيادة على خمس فإسراف في حق الرجل والمرأة. وقولها بيض دليل الاستحباب التكفين في الأبيض، وهو مجمع عليه، وبالحديث الصحيح في الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم. ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة. وأما الحرير فقال أصحابنا يحرم تكفين الرجل فيه، يعني في الحرير، ويجوز تكفين المرأة فيه، يعني في الحرير مع الكراهة. قال وكره مالك رحمه الله وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا. قال ابن المنذر ولا أحفظ خلافه. وقولها ليس فيها قميص ولا عمامة، معناها لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرها، في ثلاثة أثواب غيرهما، يعني غير القميص والعمامة، ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر. هكذا فسره الشافعي رحمه الله وجمهور العلماء. قال وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث. قال ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة. وقال مالك وابو حنيفة يستحب قميص وعمامة، وتأول الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة، وإنما هما زائدان عليهما، هكذا فسروا. قال وهذا ضعيف، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كفن في قميص وعمامة. وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه عند تكفينه، وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره، لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد الأكفان. وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، الحلة ثوبان، الحولة ثوبان، وقميصه الذي توفي فيه يعني الثوب الثالث، قال فهذا حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه، لا سيما وقد خالف بروايته الثقات. وقوله من كرسف قال هو القطر، وفيه دليل على استحباب كفني أو كفني القطن، استحباب كفن القطن. قولها أما الحلة، وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها، والذي جاء فيه أن أخاها عابد كان قد جاء بحلة يريد أن يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكفنوها فيه، فأخذها على أنه يكفن فيها هو، ثم باعها وقال ما دام إن الله كرهها لرسوله فلا داعي لأن يتكفن هو فيها. هذه القصة التي مرت بنا. يقول نقلا عن عائشة رضي الله عنها قالت أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، نعم قوله شبه قال هو بضم الشين وكسر الباء المشددة، ومعناه اشتبه عليهم. قال أهل اللغة ولا يكون ولا تكون الحلة إلا ثوبين إزار ورداء. قولها حلة يمنية قال كانت لعبد الله بن أبي بكر، ضبطت هذه اللفظة في مسلم على ثلاثة أوجه حكاها القاضي، وهي موجودة في النسخ، أحدها يمنية بفتح أوله منسوبة إلى اليمن، والثاني يمانية منسوبة إلى اليمن أيضا، والثالث يمنية، والثالث يمنى بضم الباء الياء وإسكان الميم، وهو أشهر. قال القاضي وغيره وهي على هذا مضافة حلة يمنى. قال الخليل هي ضرب من برود اليمن تسمى بهذا الاسم. قولها وكفنا في ثلاثة أذواب سحولية يمانية، هكذا هو في جميع الأصول هكذا هو في جميع الأصول في جميع الأصول سحول، إما يمانية هكذا هو في جميع الأصول ثلاثة أسهل أثواب سحول يمانية. أما يمانية فبتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة، وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما لغة في تشديدها سحولية. ووجه الأول أن الألف بدل ياء النسب فلا يجتمعان، بل يقال يمنية أو يمانية بالتخفيف. وأما قوله سحول فبضم السين وفتحها وسحول، والضم أشهر، والسحول بضم السين جمع سحل وهو ثوب القطن، قولها سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة، معناه غطي جميع بدنه. قال والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة. قال وهي ضرب من برود اليمن، وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه، وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. قال أصحابنا ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه. قالوا تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها. وأما قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفنا في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنا. قوله في غير طائل أي حقير غير كامل الستر. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يصلى عليه وبفتح اللام يعني يصلى. وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه فقيل سببه إن الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا أفراد. وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليل، ويؤيده أول الحديث وآخر الحديث. قال القاضي العلتان صحيحتان. قال والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا. قال وقد قيل هذا قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. قال فيه دليل أنه لا بأس به في وقت الضرورة. وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل فكرهه الحسن البصري إلا ضرورة أو إلا لضرورة. وهذا الحديث مما يستدل له به. وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره، واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقوم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا. قال وسألهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنه فقالوا توفي ليلا فدفناه في الليل. فقال ألا أذنتموني؟ قالوا كانت ظلمة ولم يمكن عليه أنكر عليهم. وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة ولم ينهى عن مجرد الدفن بالليل، وإنما نهى لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق. وأما الدفن في الأوقات المنهي عنها فيها الصلاة على الميت المنهي عنها المنهي عن الصلاة فيها والصلاة على الميت فيها، فاختلف العلماء فيها، فقال الشافعي رحمه الله وأصحابه لا يكرهان إلا أن يتعمد التأخير إلى ذلك الوقت لغير سبب به. قال ابن عبد الحكم المالكي وقال مالك لا يصلى عليها بعد الإسفار والإسفرار حتى تطلع الشمس أو تغيب. أو تغيب إلا أن يخشى عليها. وقال أبو حنيفة رحمه الله عند الطلوع والغروب ونصف النهار. وكره الليث الصلاة عليها في جميع أوقات النهي. وفي الحديث الأمر بإحسان الكفن قال العلماء وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه، وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبا لا أفخر منه ولا أحقر. وقوله فليحسن كفنه ضبطوه بوجهين، فتح الفاء فليحسن وإسكانها، وكلاهما صحيح. قال القاضي والفتح أصوب وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة في الأمر بالإسراء للحكمة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. قال أصحابنا وغيرهم نعم الفاء فليحسن كفنه أو كفنه أحسن. قال قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة في الأمر بالإسراء للحكمة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. قال أصحابنا وغيرهم يستحب الإسراء بالمشي بها ما لم ينتهي إلى حد يخاف انفجارها ونحوه، وإنما يستحب بشرط أن لا يخاف من شدة انفجارها أو نحوه. وحمل الجنازة فرض كفاية. قال أصحابنا ولا يجوز حملها على الهيئة المجرية ولا هيئة يخاف معها سقوطها. قال ولا يحملها إلا الرجال وإن كانت الميتة امرأة لأنهم أقوى لذلك، والنساء ضعيفات، وربما انكشف من الحامل بعض بدنه. وهذا الذي ذكرناه من الاستحباب الإسراع بالمشي بها، وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء. قال ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها، وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه وسلم فشر تضعونه عن رقابكم. وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف معه انفجارها. قال قوله صلى الله عليه وسلم فشر تضعونه عن رقابكم معناه أنها بعيدة من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها، ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين وقوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن، في الحث على الصلاة على الجنازة واتباعها ومصاحبتها حتى تدفن. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.